ويمهل واضح يمهل واضح واضح اخواني الله عز وجل العبد مذل الله عز وجل يعني واضح اخواني الكرام ان الله عز وجل مذل ان الله عز وجل يعني ما ذال يمهل العبد واضح واضح واضح كما هو معلوم كما هو معلوم إخواني كما هو معلوم واضح واضح كما هو واضح كما هو معلوم في الحديث يا إخواني الكرام حديث إذا بلغ الرجل من أمتي 60 سنة فقد أعضل الله إليه في العمر حديث سيدنا أبو هريرة واضح إخواني الناس يعني إذا بلغ الرجل واضح من أمتي واضح إخواني 60 سنة 60 سنة فقد أعذر يعني فقد أعذر الله إليه في العمر الله إليه في العمر واضح إخواني حديث صحيح وفي حديث طبعا هذا الحديث خرجه الحاكم يعني واضح وفي حديث آخر رواه الإمام البخاري حديث سيدنا أبو هريرة حديث البخاري إخواني الكرام أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة أعذر الله يعني واضح أعذر الله إلى امرئ إلى امرئ أخر أجله أخر أجله حتى بلغه 60 سنة رواه البخاري حديث سيدنا أبو هريرة فمن هنا إخواني الكرام عمر الإنسان له عمر الإنسان له أجل محدد عند الله تعالى ولا يعلمه غيره سبحانه ومن سعادة الإنسان طول العمر وحسن العمل ومن أمارات الشقاء أن يطول العمر ويزداد نهم الإنسان الشهوات مع انغماسه في المعاصي يعني وفي هذا الحديث يخبر الله أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أعذر إلى امرئ أي قطع عذره في ارتكاب المعاصي يعني أي قطع عمره في ارتكاب المعاصي إخوان الكرام أي قطع عمره في ارتكاب المعاصي أي قطع يبقى هنا إخواني في هذا الحديث يا إخواني الكرام في هذا الحديث حديث إخواني حديث رواه الإمام البخاري أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة يعني فقطع عذره في ارتكاب المعاصي وعلامة هذا الإعذار أن أطال الله عمر هذا الإنسان فمن طال عمره حتى بلغ 60 عاما لم يبق له عذر في اقتراف الخطايا لأنه يجب عليه أن يستعد للقاء الله عز وجل لأنه بلغ سن الإنابة والرجوع. لأنه إخوان إيه يعني نقطة مهمة جدا، يعني الله عز وجل بلغك 60 سنة خلاص، فأعذر الله إليك أي قطع عذرك في ارتكاب المعاصي والإقبال على الشهوات والدنيا. أخي الكريم مهم جدا يا إخواني، لازم ندرك المسألة، وكل الأحوال حولنا تشهد بذلك. كل يعني مش أقول فيمتو ثانية، في حياة وفي موت، في حياة وفي موت، في حياة وفي موت. طول ما انت ماشي عمال تشوف موت وحياة، موت وحياة، ألا ترعوي؟ ألا تنتهي؟ ألا تنزجر؟ لك أنا أقول لنفسي انت تنك لغيت امتى؟ وان حديث البخاري هو يا إخواني الكرام والحديث الحاكم كمان، الحاكم إذا بلغ الرجل من أمتي 60 سنة فقد أعذر الله إليه من العمر، وحديث الإمام البخاري رضي الله عنه أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، والاثنين الإمام البخاري. فلم يبقى للعبد عذر في اقتراف الخطايا، لأنه يجب عليه أن يستعد للقاء الله عز وجل لأنه بلغ سن الإنابة والرجوع وترقب الموت، وهي مظنة انقضاء الأجل، فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار ولزوم الطاعات والإقبال على الآخرة. ما زال في زن في العبد، ما زال يا إخواني في، ما زلت في المهلة، ما زلت في الإعذار، طب يلا سارع، الأمر خطير. يعني فلا ينبغي له حينئذ الاستغفار ولزوم الطاعات والإقبال على الآخرة. والعاقل هو الذي يجد ويجتهد في عمره ليرضي الله عز وجل، وربنا يرضيك. واضح إخواني؟ ويفك كربتك، واضح. ويزرع الخير لنفسه في الدنيا ولا يلهيه، خلي باله من الإلهاء، ألهاكم التكاثر، ولو هي الأمل عن العمل حتى يباغته الموت. عادي مات، يعني كلنا هنموت إن عاجلا أو آجلا، قصة منتهية، أمر كوني قدري. لكن طب عملنا إيه يعني؟ وفي الحديث يا إخواني الكرام، إن الشيخوخة نذير الموت والرحيل عن الدنيا. ولهذا ينبغي لمن بلغ 60 الاستعداد للقاء الله. وفي إشارة إلى أن استكمال 60 مظنة انقضاء الأجل، يعني مظنة انقضاء إخواني الأجل. واضح إخواني؟ شو بقول لك؟ أم أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60؟ الإمام النووي بيقول لي إخواني الكرام في فيض القدير في شرح ذلك الحديث، أعذر الله إلى امرئ، يعني الإمام المناوي إخواني، الإمام المناوي بيكون في فيض القدير بيقول إيه إخواني في شرح هذا الحديث، أعذر الله إلى امرئ، أعذر الله إلى امرئ أي سلب عذر ذلك، أي سلب عذر ذلك، واضح، الإنسان، ذلك الإنسان، فلم يبق له عذر يعتذر به، فلم يبق له عذر يعتذر به. ما هو بيقعد يقول له أصلي كنت هتجوز، طب كنت هشتغل، طب كنت خلاص هتيجي بقى ما فيش كنت، خلاص ذهبت الأعذار. الضغط عالي، الضغط واطي، السكر مش خلاص بقى ما فيش وقت، ما فيش فرصة، بادروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فتن كقطع الليل المظلم. والله إخواني بادروا أيها الإخوة الكرام، حديث بادروا كلام حديث خطير جدا يا إخواني، إخواني الكرام بادروا، بادروا بالأعمال، يعني بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يعني بادروا بالأعمال. وحديث بادروا برضو مهم جدا، يعني حديث بادروا، يعني بادروا بالأعمال فتنا، بالأعمال يعني فتنا، يعني فتنا كقطع الليل المظلم. يا الله، يعني انت ايه، انت دلوقتي في صحتك وانت في المهلة وانت في الفرصة، يعني ايه تقدر تصلي، تقدر تقيم، تقدر تعمل فضاء منك، تقدر تسافر، تقدر تيجي، الحق ما انتش عارف بكرة ايه اللي فيه. فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع احدهم دينه بعرض من الدنيا. رواه الإمام الترمذي إخواني الكرام، وأخرجه الإمام مسلم بلفظ يسير. بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أمته أيها الإخوة الكرام، فكان يعظ المؤمنين ويرشدهم إلى العمل الصالح، ويحذرهم ويخوفهم من التراخي وتأخير الطاعات اليوم إلى الغد. فلا يدري المسلم متى، فلا يدري المسلم يا إخوان الكرام ما يأتي به غدا، لا يدري، يعني خلاص مات، إيه يعني مات خلاص، قصة خلصت، يعني أزدلت الستار، قطعت الورقة، سقطت الورقة، انتهى العمر، ايه يعني، والحياة تمشي. وبعدين ماذا قدمت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوان الكرام يعني يأمر المؤمنين بالمسابقة والمصارعة بالأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن التي تكثر في آخر الزمان، أو قبل الانشغال عنها بوقوع الفتن التي تثبط العامل عن عمله. والمراد بها الفتن التي يخلط فيها الحق بالباطل بين أهل الإسلام، فيصعب على المطلع الفصل والتمييز فيها. وتلك الفتن كقطع الليل المظلم لا يتميز بعضها من بعض، وهذا كناية على عن شدتها وضررها وشمولها لكل من شهدها، ويكون المرء في التباس منها لا يتميز بعضها عن بعض. ومن شدة تلك الفتن يا إخوان الكرام نسأل الله السلامة، يعني يمسي يصبح رجل مؤمن ويمسي كافر، أو يمسي مؤمن ويصبح كافر، فيأتيه ما من الفتن ما تزل به قدمه عن صفة الإيمان. وهذا لعظم الفتن، هذا الأمر موجه للجميع، فيش تمييز، للجميع، للطالب والتلميذ والشيخ وكل، والمربي والمذكر، الألفاظ المصطلحات اطلقها كما تشاء، المهم لكل عباد الله. وهذا يعني قال كلام النبي صلى الله عليه وسلم موجه للأمة كلها بأسرها، يعني يبيع دونه بعرض من الدنيا، أي ما يعرض فيها، وكل ما في الدنيا فهو عرض، وسمي بذلك لأنه يعرض ويزول، إما أن تزول أنت قبله أو يزول هو قبلك. والمبادرة بالأعمال الصالحة أيها الإخوة الكرام عاصم من تلك الفتن بفضل الله تعالى. فليحذر المؤمن وليسابق بفعل الحسنات قبل الإيه؟ قبل الفوات. وفي الحديث علامة أيها الإخوة الكرام من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وفي الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل الانشغال عنها بوقوع الفتن. احنا عارفين اللي يحصل، لا ندري، لا عارفين اللي يحصل. انت قاعد في بلد ممكن يوم فيها حرب، خلاص بقى، ولا تقول لي بقى كذا ولا ماركة ولا ما فيش. قال لما لبنان اهي ايه اللي حصل فيه؟ فجأة لقيت خلاص اجتياح من كل الجوانب، وابتدت ناس اتهجرت وقعدت في خيام وقعدت في كذا. اعمل ايه؟ وزمنك ماشي في الخيمة، زمنك ماشي في الخيمة، زمنك ماشي في الفيلا، زمنك ماشي في القصر، زمنك ماشي، بس مش قادر تتمكن من نفسك في تلك الفتنة. مفيش أكل، مفيش عيش، مفيش غطا، الشتاء في تلج، فتن، وتلاقي واحد جاي بيساومك على دينك، ابنك بيتألم، جات له دانة ولا جات له شظية ولا جات له كذا ولا جات له كذا، قدامك مش عارف تعمل له حاجة، بيعيط بيصرخ، انت تعمل له ايه؟ الامر بيد الله عز وجل. فانا عايز مصارعة يا اخوان. انت فاكر ان الحياة تقف بنفس الكيفية ديت كل يوم زي امبارح زي النهاردة؟ ابدا. ف الحديث فيه عدم التحذير من الفتن والابتلاء عموما، عدم الاغترار بما قدم المرء من الصالحات. مهما ان شاء الله كنت يا سيدي بتختم القران في اليوم 5 مرات انت مش مشكله. ولاحظت على مداومه الخوف من الله، فانما الاعمال بالخواتيم. وفي التمسك بالدين والحرص عليه والاحتياط عند التمتع بعرض الدنيا. مهم جدا ان احنا ننتبه ايها الاخوه الكرام ونعي المساله. يعني المساله مش كلام، الكلام سهل جدا. فقلنا حديث ابي هريره سواء في المستدرك الحاكم او في الامام البخاري، والحديث برضو اللي علق عليه الامام مناوي في فيض القدير، والحديث بادروا إلى الأعمال فتن كقطع الليل المسلم، يصبح مؤمن ويمسك كافر ويمسك كافر، يبيع دونه بعرض من الدنيا. ففي المثال 20 في الفصل 26 من الباب 23، يعني وإن أردت لهذا المثل زيادة، زيادة إيضاح كما يقول الإمام، فانظر إلى ما مراه الإمام أحمد في مسنده. إلى ما راه من إخواني الإمام أحمد، فانظر إذا أردت فانظر إلى ما رواه الإمام أحمد في مسنده. الإمام أحمد في مسنده، الإمام أحمد إخواني إيه في مسنده، من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر نهارا، ثم قام فخطبنا صلى الله عليه وسلم. يا سلام. ثم قام فخطبنا صلى الله عليه وسلم فلم يترك شيئا من قيام الساعة إلا أخبر به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قال وجعل الناس يلتفتون إلى الشمس هل بقي منها شيء؟ الرحيل، المغادرة، المبادرة. فجعل الناس يلتفتون. يا إخوان الكرام، إلى الشمس هل بقي منها شيء؟ يا الله. فقال ألا النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، والشمس على رؤوس الجبال. يعني فضلت 4 دقائق على الغروب، وهكذا الدنيا باقي أنفاس. وروى حفص ابن غياث عن ليث عن المغيرة بن حكيم عن ابن عمر رضي الله عنهما اجمعين قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس على أطراف السعف، سعف النخل، فقال: ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. وروى ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن سعد: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا موسى بن خلف عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب عند مغربان الشمس فقال، للغروب: ما بقي من يوم من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. بعدين يا إخواني، مسألة عايزة انتباه، عايزة حذر. الدنيا واخدانا قوي، والشهوات عميانة. فالدنيا كلها كيوم واحد. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره قبل غروب شمسه بيسير، واليوم تقوم وتقوم بقى، ولا إسرائيل ولا لبنان ولا رصبة، الدنيا كلها ولا حبة من رمل من رمال جبال الدنيا كلها. وقال جابر وأبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين: أيها الإخوة الكرام، بعثت أنا والساعة هكذا. يا الله، انتبه يا أخي، بعثت أنا والساعة كهاتين. وإحنا بنقولها في المقدمة على طول. وقرن بين إصبعي السبابة والإيه والوسطى. حديث رواه مسلم في صحيحه من حديث سيدنا جابر، والبخاري في صحيحه من حديث سيدنا أبي هريرة رحمه الله أجمعين، ورحمنا معه. هنعمل ايه؟ خلاص يا اخواني، مش عايزين نقول القيل والقال نتمنى، عايز مسارعة. بادروا الأعمال، فتنا كقطع الليل المظلم يصبح فيها مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. انت تقعد تقول ازاي؟ ما احنا قاعدين اهو مفيش حاجة، كل يوم الشمس بتطلع وبتغرب، وبناكل وبنغدى وبنتعشى وبنفطر وكذا. الله، ما هو لبنان اهو، ما هي اليمن اهي، ما هو السودان اهي، مش دي فتن؟ العاصمة هي في أمريكا، 50 مليار، الله أعلم 50 ولا مش 50، ما هو يكبرها بقى 50، لو حتى 5 مليار يخلوها 50، ما هو البنك الدولي عندنا هيدفع. هاي البنك الدولي بتاعنا يدفع 50 و80 مليار. طب وإخوانكم في مصر ما تدوم حتى 10؟ ها، الدنيا حر، هاتوا 20، والتاني بياخد منك 80 و100 و200 و300 غصب عنك. ها، حكم الأوى الضعيف. فخلي بالك راح تنتهي وحتذهب القصور والعروش والدنيا وتنتهي. طب بادر بقى وطبق ايدك كده في 30 مليار وخد يا مصر شد ديونك. واحد دافع عنك برضو حتى هيصك هتسيبك. بس خلي بالك كله معدي. الملك معدي والغفير معدي. بعثت انا والساعه كهاتين وقرن بين اصبعيه السبابه والوسطى. وكان بعض السلف يقول يا الله تصبروا فانما هي ايام قلائل. تصبر يا اخي على الطاعه وعن المعصيه وعن البلايا والرزايا. وإنما أنتم ركب وقوف يوشك أن يدعى أحدكم فيجيب ولا يلتفت. وإنه قد نعيت إليكم نعيت إليكم أنفسكم. والموت حبس لا بد منه. وإحنا هنعمل إيه؟ مشكلة جامدة جدا. صراعات ومنازعات قلبية ونفسية وأشياء بتحاول تمنعك عن الطاعة وعن المصارعة. فالموت حبس لا بد منه. والله بالإيه؟ والله بالمرصاد يا أخي الكريم. والله بالإيه؟ والله بالمرصاد أيها الإخوة الكرام. والله ايه؟ والله بالمرصاد يا اخواني. والله بالمرصاد ايها الاخوة الكرام. وانما يا اخواني وإنما تخرج هذه النفوس على آخر سورة الواقعة. على آخر سورة إيه؟ الواقعة. نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب. إخواني الكرام وألق في قلوبهم الرعب. ألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. نسأل الله السلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.